أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك، فإن ابتليتم فقد رضي الله عنه، وسخط على صاحبيك. أخرجاه. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، فقد عقد المؤلف رحمه الله هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الباب لبيان ظلم الإنسان وجحود الإنسان، وأنه يغلب عليه الجحود وعدم الإقرار بالنعم، هذا هو الغالب على الإنسان. يعني كما قال جل وعلا: والإنسان ليقول إن هذا لي، يعني هذا الذي عندي ما من عندي ومن أسبابي ومن كسبي، وأنا مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال في قوله تعالى: من قارون على عندي، يعني على علم عندي بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أن لي أني له أهل. قال آخرون: على شرف لي وأني ذو شرف، لهذا أعطيت هذا المال. المقصود من هذا كله أن الغالب على بني آدم الجحود وعدم الإقرار بالنعم، إلا من وفقه الله وهداه واعترف بالنعمة وشكر المنعم سبحانه وتعالى. فالواجب على المؤمن ألا يتأسى بهؤلاء، وأن يحذر أخلاق هؤلاء، وأن يشكر نعم الله من الصحة والمال والبصر وغير هذا ما يعطيه الله جل وعلا، ولا يتأسى بهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم. ثم ذكر المؤلف رحمه قصة الأبرص والأقرع والأعمى لأنها داخلة في هذا المال، وهم ثلاثة في من قبلنا امتحنهم الله بالسر والضر، أحدهم أبرص والثاني أقرع والثالث أعمى، كانوا من إسرائيل قبلنا. فجاء أرسل الله إليهم ملكا يبتليهم بالسر بدل الضر، فقال له الملك: أي شيء أحب إليك؟ قال: جلد حسن ولون حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس، وهو برص. فمسحه وذهب الله عنه البرص. فقال: أي المال يحب إليك؟ قال: الإبل هو البقر، شكر الراوي، فأعطي ناقة عشرة، يعني في بطنها ولد. وقال له الملك: بارك الله لك فيها. ثم ذهب الأقرع فقال له مثل ما قال الأبرص، قال: أن يذهب عن شعر حسن ويذهب عني الذي قد قال الناس به. فمسح رأسه وأعطاه الله شعرا حسنا. قال: أي المال يحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملة. وقال له الملك: بارك الله فيها. ثم أتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري، فأبصر به الناس. فمسحه ورد الله عليه بصره. أي المال؟ قال: أي المال يحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدة، يعني ولود. وقال له: بارك الله فيها، بارك الله لك فيها. فأنتج هذان صاحب البقر الإبل والبقر، أنتج الناقة أنتجت بكرة، والبقرة كذا، والبقرة أنتجت، وصال لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر. بارك الله، أجاب الله دعوة الملك، فأنتجت ناقة هذا وبقرة هذا، وأنتج النتاج، وكثرت الإبل والبقر عندهم. وهكذا الأعمى أنتجت شاته، وصار عنده واد من الغنم. وهذا امتلاء وامتلاء وامتحان، ابتلوا بالضراء ثم السراء. ثم جاءه ملك امتحان لما أعطاهم الله هذه النعم، امتحانهم الله جل بهذا السائل. فجاء الملك في صورة أبرص فقير يسأل، يقول: أنا ابن سبيل، انقطعت بالحبال، يعني انقطعت بالأسباب، ما عندي شيء، أسألك بعيدا تبلغ به في سفري هذا. جاء صورة أبرص حتى يتذكر حاله الأولى، إذا رآه يتذكر حالته الأولى وفقره، لكن ما نفعت فيه. فقال: حقوق كثيرة، ما عندنا شيء، أنا واردات كثيرة، حقوق كثيرة، تعذر. قال: ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فجحد. قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، جدا عن جد. فقال له الملك: إن كنت كاذب فصيرك الله إلى ما كنت. والظن والله أعلم أنها أجيبت دعوة الملك، وأنهم رجعوا إلى حالته الأولى أبرص فقير، نسأل الله العافية، بدعوة الملك. ثم أتى الأقرع فقال مثل ذلك، رجل ابن سبيل وابن سبيل قد رجل فقير وابن سبيل قد انقطعت من الحبال إلى آخره. أسألك بقرة تبلغ بها، فقال أقرع الحق كثيرة مثل أبرص. فقال لها لم تكن أقرع يقدرك الناس وأعطاك الله المال؟ قال الحق كثيرة. نسيها وجحد حالها الأولى، فقال له إن كنت كاذب فسيرك الله إلى ما كنت، مثل ما قال للأبرص، مع أنه جاء بصورته، جاء الأبرص بصورته والأقرع بصورته حتى يتذكر حالهما الأولى. ثم توجه إلى الأعمى فقال ابن سبيل إلى آخره، أسألك شاتنا تبلغ بها من سفري، يعني استعن بها من سفري، يعني أبيعها وأتخرج منها. قال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فقيرا فأعطاني الله المال، خذ ما شئت ودع ما شئت، مو بوحده بس، خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فالعمى وفق واعترف بالنعمة وشكرها وجاد على السائل، قال خذ ما شئت، يعني معناه خذ ثنتين أو ثلاثة أو أربعة اللي تبي اللي تحتاجه، فوالله لا أمنعك اليوم بشيء أخذته لله. فقال له الملك أمسك مالك، ما ننبغي، ما لي حاجة، فإنما ابتلي، أخبره بالحقيقة، أخبره بالواقع، فإنما ابتليتم، يعني أنتم فلان وفلان، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك، نسأل الله العافية. هذا في هذا وفي الآية الكريمة وفي قول السلف السابق، كل هذا فيه دلالة على أنه ينبغي للمؤمن أن يشكر الله على نعمه، وإذا كان الله قد أعطاه نعمة في بدنه يشكرها، في ماله يشكرها، وأن يحذر الجحود والنسيان، فإنه جدير بالعقوبة العاجلة والآجلة، فليتق الله وليشكر الله على نعم المال، نعم الصحة، نعم الدين إلى غير هذا، لا يكون جحودا، بل يتذكر نعم الله عليه ويشكر الله بطاعته وترك معصيته والإنفاق في سبيله. هذا هو الواجب على المسلم، أن يشكر نعم الله التي من بها عليه بالجود والكرم والمساعدة للفقير ومواساة المحاويج، كما قال الله جل وعلا فاتقوا الله واسمعوا واطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. قال تعالى آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. قال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي الصحيح أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله في كل يوم ملكين كل صباح يوم، أحدهما يقول اللهم أعطي موفقا خلفا، والثاني يقول اللهم أعطي مشكا تلفا. فجدر بالمؤمن أن يتذكر نعم الله وأن يشكر الله بأنواع الشكر، من القلب من القول والعمل والصدقة وعمل الطاعات المتعلقة بالبدن والمتعلقة بالمال. وفق الله جميعا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده، وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الكتاب العظيم هو كتاب التوحيد، ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وكان يقرئه الناس ويعلمهم لما فشى في نجد من الشرك ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله.